قال الله تبارك وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. تأمل هذه الكلمات الطيبة في كتاب الله عز وجل وهذه الآية العظيمة في بيوت أذن الله أن ترفع. في بيوت هذه البيوت هي المساجد التي هي أحب البقاع إلى الله جل وعلا. أذن الله أن ترفع ومعنى أذن الله أن ترفع يعني أمر وقضى أن ترفع وتعمر إكراما وتعظيما لله تبارك وتعالى يسبح له فيها بالغدو والآصال يسبح يصلى وينزه الله سبحانه وتعالى فيها بصلاة وذكر وغير ذلك بالغدو والآصال يعني بكرة وعشية. من الذي يقوم بذلك؟ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع. رجال أي رجال لا تلهيهم يعني لا تشغلهم تجارة بيع ولا شراء ولا شيء من ملاهي الدنيا لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. وهنا معنى لطيف في قوله عز وجل رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع، ما قال نساء وإنما قال رجال. قال بعض المفسرين كما قال البقاعي في نظم الدرر في الجزء الخامس صفحة 266 في معنى رجال لا تلهيهم تجارة، قال خص الرجال يعني خص الرجال في هذه الآية دون النساء إشارة إلى أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، مع أن السنة المشهورة صلاة النساء في المساجد يعني ليس بواجب أن تصلي النساء في المساجد، إنما هو مستحب، وإنما خص الرجال. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. وهنا معنى مهم جدا، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. إقام الصلاة من ذكر الله، وإنما خصت الصلاة بعد ذكر الله لعظيم مكانتها وفضلها وأجرها. لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. أهل الإيمان يجتهدون في طاعة الله عز وجل وفي الذهاب إلى المساجد وينهلون من العلم النافع يخافون يوما، وهذا اليوم هو يوم القيامة وما فيه من شدائد وأهوال، حتى أن القلوب تتقلب فيه القلوب والأبصار. نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. تتقلب القلوب والأبصار في هذا اليوم العصيب. ومعنى تتقلب فيه القلوب والأبصار أي أن القلوب بين طمع في رحمة الله عز وجل وحذر من الهلاك ومن النار، تتقلب فيه القلوب والأبصار. إلى أين نحن ذاهبون؟ إلى جنة وإلى رحمة أم إلى عذاب وهلاك؟ نسأل الله عز وجل أن يرزقنا فضله ومنه وكرمه ويدخلنا الجنة.